عابس يصيح يبصر يا من تسمعوني، عابس يصيح يبصر يا من تسمعوني، جنة جنة هي حب حسين، لا لا تلوموني، جنة اللي حب حسين، جنة هي حب حسين، لا لا تلوموني. اي عابس يصيح يا من تسمعوني، يا من تسمعوني، جنة حب حسين، جنة جنة حب حسين، لا لا تلوموني، لا لا تلوموني، بعد صيح جنة جنني جنة لا لا تلوموني، لا لا تلوموني، عابس يريدوني، جنة حب حسين، جنة حب أعلى أعلى نشمي، جنة حب، لا لا تلوموني، لا لا تلوموني، لا لا لا خادم الحسين الأستاذ الأديب جابر الكاظم يا راجل. عابس بيرس والموت يتخطى الدم، يجريني حياة اليوم وإن ختمة تنفر جمر عنايا وبجفة حمصانا، وين فيها يلقوك، وين فيها يلقوك، أخضع يريدوني، جنة حب حسين، جنة لحب أعلى أعلى نشمي، جنة لحب حسين، لا لا تلوموني، شباب ما شاء الله كلها، لا لا تلوموني، آه لا وي ترهبني صلاته راعين هدف دنيا راعين هدف دنيا ما دني شد ذاته وانا لطيب الذات وانا لطيب الذات اسلافي رباني جنن حب عيان من جفي ذبيت وهل عسكر الجرايا عزلتي حنيت وشعبي تهيدي بي وشعبي تهيدي كلهم يحبوني جنن حب حسين لين واحد من الناس بالطاف وشاف حاير ينشدي كلمة دهور يا عابد ايش صاير اعزل ريح تتمثل عيوني جنة حب حسين جنة جاوب دحكي جواب يا ناشد عني لو شاهدت الحق لا تعتب مني طحت احتر بعد شاه جيت هاي الحال لا تيأتي جيب مني وطيحت بغرامه. سمع الحسين طيحت بغرامه بعد طيحت بغرامه سيئن وبحبه جنني حديث ينوني نور والمحرك ابنوني جنة لحب حسين جنة لحب حسين لا تتركوني اي والله خلي يسمع ابن زياد والجيوشك خل تسمع معروف السجاد لو جسمي يقطع هل معروف السجاد لو جسمي يقطع والدنيا بين اثنين لو عزة لو مصرع جيتي لكم بلاسي كلكم تشوفوني ليش عم جنني ما معروف السجاد لو جسمي يقطع والدنيا بين اثنين لو عزة لو مصرع جيت لكم بلاسي كلكم تشوفوني جنة حب حسين خلي يطفى حلوادي ولا محجة مني دموم ريحانة بالهادي ساعة ما ماتي اليوم أحسبها ميلادي الله أكبر والله ساعة ما ماتي اليوم أحسبها ميلادي. سيد ليلي موت شوكت قبل الماء ما تسمع بس سيد ليلي موت قبل الماء ما تسمع وانا الابي وهيها وانا الابي وهيها عدل يرموني جنة لحب حسين Thank you. كثر المهامي وصار يشقف بصدره والتواري جوه القوم طبره صار طبره عابس عابس ويحكي الطول ويتوسل للغابرة نحب حسين فقدك جمر بحشان اي فقدك جمر بحشان ظل يدوي يا عابس ويا الحسين ظل يدوي يا عابس ظل يدوي ظل Yeah.